سادة العرب يهواكم قلبي يا سادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آل البيت. وما زال حديثنا متصلا مع سيرة ومناقب وفضائل الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يزال حديثنا متصل عن سيرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق وبينا في حلقة أمس قصة زواجها رضي الله تعالى عنها من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ورأينا كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه الكرام، حياة سهلة ميسورة. يعني هم كانت حياتهم سهلة، وكانت حياتهم بعيدة عن التعقيد، وكان أمر الزواج هذا كان أمرا يسيرا. يعني الزواج ما كانش شيء شاق جدا ولا متعب جدا ولا صعب جدا. شفنا أن السيدة فاطمة وهي سيدة نساء العالمين، وهي بنت رسول الله، وهي الهاشمية القرشية رضي الله عنها، وهي من أشراف الناس رضي الله تعالى عنها، ونسبها من أشرف الناس نسبا، ونسبها من أشرف الناس نسبا، وهي رضي الله تعالى عنها على وجه الخصوص أشرف الخلق نسبا، هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى. ومع ذلك رأينا أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها جهزها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء يسير جدا. كل جهاز السيدة فاطمة، الفراش بتاعها كان عبارة عن فروة خروف، هو ده الفراش، عبارة عن فروة خروف، المخدة من أدم يعني من جلد محشو وليف أو محشية إزخر، والغطاء بتاعهم عبارة عن قطعة عن خميلة، يعني قطعة قماش بيضاء من القطيفة والصوف، وقربة ماء. هذا هو كل جهاز السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. طبعا احنا بنقولش ان لما يجي واحد يتجوز النهاردة، او حد النهاردة من اخواننا عاوز يزوج ابنته، يزوجها على هذا الحال، لان طبعا اختلاف الزمان لابد ان له تأثير. ولكن نقول اننا ينبغي ان نأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى، معنى التيسير، انه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الأمر ببساطة، وأخذ الأمر بعيد عن التكلف وبعيد عن المغالاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أمته جميعا أمرا واسعا، فقال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فينبغي على الآباء وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم. أول حاجة في بنتك ديت، اتق الله عز وجل فيها، لأنك إذا غاليت في مهر هذا البنت وفي جهاز هذا البنت، أنت تجعل هذه البنت كأنها سلعة، يعني يأخذها من يدفع أكثر، يبقى هو ده معناها. ولكن هناك أمور أخرى ينبغي أن تبحث عنها في زوج ابنتك. ينبغي أن أنت تنظر لهذا المتقدم، هل هو إنسان صالح؟ هل هو إنسان حسن الخلق؟ هل هو إنسان بيتقي الله عز وجل في ماله؟ بيأكل من حلال؟ بيشتغل ايه؟ هل شغله حلال ولا شغله حرام؟ هل شغله فيه شبهة؟ هيطعم بنتك ديت من حلال ولا هيطعمها من حرام؟ هل هذا الانسان تقدر تتكلم معاه اذا حصل اشكال او حصل خلاف؟ لا قدر الله تقدر تتكلم معاه وتجده انسان عاقل وتعرف ان انت تصل معه الى حل؟ اذا حصل اشياء غير متوقعة كيف يكون هذا الزوج لها؟ هذه أمور أغلى وأثمن من المال بمرات كثيرة. لذلك ينبغي للأباء أن يعقلوا هذا الأمر. كل الأباء ينبغي عليهم أن يعقلوا هذا الأمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها جمعت الشرف من كل الأبواب ومن كل الوجوه رضي الله تعالى عنها، فقد كانت رضي الله تعالى عنها أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يخصها بما لم يخص به غيرها رضي الله تعالى عنها. من ذلك ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني السيدة فاطمة جاية ماشيه مشيتها عامله زي مشيه النبي عليه الصلاه والسلام، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: مرحبا بابنتي، ثم اجلسها عن يمينه او عن شماله. اول ما اقبلت استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مرحبا بابنتي، واجلسها صلى الله عليه وسلم مجاوره له، ثم اسر إليها حديثا، يعني كلمها وشوشها في ودنها، قال لها الكلام سري يعني في ودنها كده، ثم أسر إليها حديثا فبكت، قال لها حاجة في ودنها فراحت بكت رضي الله تعالى عنها. سيدة عائشة رضي الله عنها قاعدة جنبيها ما سمعتش، فقالت لها لما تبكين، بتعيطي ليه؟ ثم أسر إليها حديثا، راح مكلمها في ودانها تاني كلام سر، فضحكت. يعني المرة الأولانية خلي بالك، المرة الأولانية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وشوشها كده في ودانها، أسر لها قال لها كلام في ودانها، سيدة عائشة قاعدة ما سمعتش بيقول لها إيه، فالسيدة فاطمة بكت رضي الله عنها. سيدة عائشة بتقول لها هو قال لك إيه، فسكتت. فالنبي عليه الصلاة والسلام وشوشها تاني أو أسر لها ثانية صلى الله عليه وآله وسلم في أذنها فضحكت. فقلت، يعني السيدة عائشة رضي الله عنها قالت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. يعني إيه الموضوع ده؟ ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني فرحانة وبتعيطي، إيه الحكاية؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسألتها عما قال، يعني سيدة عائشة عايزة تعرف هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ايه. قالت لها هو النبي قال لك ايه يا فاطمة؟ فقالت، شوف بقى تربية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت فاطمة رضي الله عنها ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني انا مش ممكن افشي سر النبي عليه الصلاة والسلام أسر لي به ائتمنني عليه، مش هقولك ليه، لأنه سر أسر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة رضي الله عنها، ما نسيتش بقى الموضوع، ما نسيتوش، قالت عائشة رضي الله عنها حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت عائشة فسألتها، قالت لها فاكرة يا فاطمة لما في يوم من الأيام جيتي والنبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا مرحبا يا ابنتي وأجلسك بجواره وأسر لك بشيء فضحكتي، ثم أسر لك بشيء أسر لك بشيء فبكيت، ثم أسر لك ثانية فضحكتي، فاكرة اليوم ده؟ فقالت رضي الله عنها فسألتها ايه بقى الموضوع، ما هي مش قادرة تنسى الموضوع، عايزة تعرف ايه اللي النبي عليه الصلاة والسلام اسر به الى فاطمة رضي الله عنها. فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها اسر الي ان جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين. يعني كان سيدنا جبريل عليه السلام الأمين كان ينزل في كل سنة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعرض عليه القرآن، يعني يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يسمع، وبعدين النبي يقرأ وسيدنا جبريل يسمع، ليه؟ علشان يمكن الحفظ، كأنه بيراجع له يعني. كل سنة الكلام ده يحصل مرة، السنة دي بقى حصل مرتين، السنة دي حصلت هذه المراجعة مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام فهم ايه من موضوع ان السنة دي بالذات عرض القرآن عليه مرتين؟ قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: ولا أراه إلا حضر أجلي. يعني خلاص ده معناه أنه قد قربت وفاتي، وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي أو لحاقا بي. قالت رضي الله عنها فبكيت. يعني السيدة فاطمة رضي الله عنها لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: خلي بالك أنا كان جبريل كل سنة ينزل فيعرض علي القرآن مرة، السنة دي عرض علي القرآن مرتين، فأنا فهمت من ده أنه قد حضر أجلي. سيدة فاطمة لما سمعت كده ما قدرتش تتمالك نفسها فبكت رضي الله عنها، وبشرها عليه الصلاة والسلام أنها أول أهله لحوقا أو لحاقا به صلى الله عليه وسلم، يعني هي أول حد هيلحق به من أهله عليه الصلاة والسلام. وفعلا ده حصل، لأنها رضي الله عنها توفيت بعده بستة أشهر فقط رضي الله تعالى عنها. ده اللي خلاها بكت. طب إيه اللي خلاها ضحكت بقى؟ فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ قالت فاطمة رضي الله عنها: فضحكت لذلك. والحديث متفق عليه. يبقى ده معنى إيه؟ معناه إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى فاطمة دون سائر الناس، فاطمة بس اللي عرفها رضي الله عنها هذا الأمر. ده يدل على خصوصيتها رضي الله عنها، إن هي ليها خصوصية عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليها حاجة لوحديها، هي كده ليها مقام ومكانة ومنزلة فريدة هي لوحديها، فلها رضي الله عنها خصوصية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الأمر حينما يأتي بغتة تكون المفاجأة عظيمة الإيلام لصاحبها، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يخفف وقع الأمر على فاطمة رضي الله عنها، يعني أراد أن هو يقول لها الكلام ده فتبدأ تتهيأ نفسيا رضي الله عنها، تبدأ تتهيأ لهذه اللحظة. لأن تخيل أنت اللحظة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة اللي هم جبال جبال رضي الله تعالى عنهم طاشت عقولهم وفقدوا الوعي بما يجري حولهم. عمر بن الخطاب يقول: من زعم أن محمدا مات لأضربن عنقه بسيف هذا، بل ذهب إلى ربه، بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، ولا يعودن فيضربن أعناق منافقين زعموا أنه قد مات. اللي بيقول الكلام ده ده عمر رضي الله عنه، هذا الجبل الراسي، الجبل الراسي رضي الله عنه. طب امال بقى ال ال ال ال الصدمه دي على فاطمه تبقى عامله ازاي؟ يعني لما عمر رضي الله عنه يبقى كده، والصحابه طاشت العقول وفقدوا الوعي بما يجري حولهم، لدرجه سيدنا انس يقول: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه اضاء منها كل شيء، فلما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. الصدمة دي بقى على سيدنا عمر بن الخطاب، فقد الوعي مبقاش داري هو بيقول ايه. كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما بالك لما يأتي بقى الأمر هذه الصدمة للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، فلا شك أن مصابها يكون عظيما. لذلك كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته بها ومن رفقه بها صلى الله عليه وآله وسلم أراد إن هو يهيئها للأمر، قال لها: خلي بالك أنا كل سنة بيعرض علي القرآن مرة، السنة دي عرض علي القرآن مرتين، وأنا يعني فاهم من ده إن ده ممكن يكون أجلي، ممكن يكون خلاص اقترب الأجل. هي لما سمعت كده بكت، بس خلاص بقت مهيئة بقى، هيئت رضي الله تعالى عنها ان لما يحصل بعد كام شهر ويقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى عندها هذا الاستعداد النفسي على الأقل. وبعدين قال لها بس ما تخافيش، برضه بيطمنها تاني، قال لها بس خلي بالك ده انت اول حد هيلحق بيا من اهلي، يعني انت بعديه بفتره مش كبيره هتلحقي بي. فهذا ايضا يطمئنها رضي الله عنها ويهون عليها وينزل السكينه على قلبها رضي الله عنها. ولان الامر يعني المصاب جلل، المصاب عظيم لا يساويه مصاب ابدا، لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اصابته مصيبة، يعني لو في حد حصلت عنده مصيبة كارثة، حصل عنده حاجة يعني مش قادر يستحملها، فليتسلى بمصيبته فيا. يعني اي واحد تحصل له مصيبة، تحصل له كارثة واعصابه مش قادر يستحمل وقع هذه المصيبة عليه، يفتكر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أعظم المصائب على الإطلاق. وما مرت لحظة على تاريخ هذه الدنيا أصعب، ولا مر مصاب أعظم من مصاب المسلمين في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم مصيبة جرت على وجه الأرض من لدن أن خلقت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، أكبر مصيبة حصلت على وجه الأرض يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقع المصيبة دي على قلب السيدة فاطمة عظيم جدا، عظيم جدا. لذلك هو عليه الصلاة والسلام رحمة بها ورأفة بها عارف ان ده مش هيبقى كتير قوي عليها رضي الله عنها، فحب ان هو يهون عليها، قال لها بيديها الاول يعني علم بالموضوع، بيديها الاول اشارة خلي بالك استعدي بقى هيئي نفسك، وبعدين خلي بالك حتى لما ده يحصل وقتها ما تزعليش قوي لانك بعديها بشوية هتجيلي، ما تخافيش يعني ما تزعليش قوي، فانت اول اهلي لحوقا بي، بيطمنها. ثم ساق معها بشارة عظيمة جدا، فقال عليه الصلاة والسلام وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. قالت فبكيت، فقال أما ترضين، بيطمنها بقى، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ بتعيطي ليه؟ طب ما تحبيش أن أنت تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ لما سمعك كده ضحكت بقى. شوف بقى عليه الصلاة والسلام رحمته العظيمة بها رضي الله تعالى عنها، ومحبته لها رضي الله تعالى عنها، وإنزالها رضي الله عنها منه هذه المنزلة من الخصوصية. الكلام ده محدش يعرفه غيرها رضي الله عنها وارضاها، سيدة نساء العالمين. لما سمعت بقى هي الكلام ده فضحكت رضي الله تعالى عنها. وعن حذيفة رضي الله عنه قال سألتني أمي متى عهدك، تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إمتى آخر مرة شفت فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا، يعني بقالي كتير ما شفتوش عليه الصلاة والسلام. فنالت مني، يعني أم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بيسأله بتقول له أنت آخر مرة شفت النبي إمتى، قال لها تصدقي أنا بقالي كام يوم ما شفتوش. فنالت مني يعني وبخته وقالت له كلام تقيل. حذيفة رضي الله عنه قال فقلت لها دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك، يعني طب خلاص أنا هروح أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب وأطلب منه أن يستغفر لي ولك. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتلا فتبعته فسمع صوتي، يعني النبي عليه السلام بعد لما صلى العشاء خرج، فخرج وراه حذيفة، فبعد ما مشي شوية سمع صوت حد ماشي وراه فنظر مين ده، فقال من هذا، حذيفة؟ قلت نعم. قال ما حاجتك، خلي بالك هو اصلا حذيفة بيقول لامه ايه بيقول لها طب انا هروح اصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام المغرب واطلب منه ان يدعي لي ويدعي لك، انه يستغفر لي ويستغفر لك. فالنبي عليه الصلاه والسلام اول ما شاف حذيفه قال: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولامك. غفر الله لك ولامك. هو رايح علشان الكلمتين دول، يعني هو حذيفه اصلا خارج من البيت ورايح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علشان الدعوه ديت. فاصابها رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل. ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله، يعني ملك نزل لم ينزل الارض ابدا قبل هذا، اول مره هذا الملك ينزل الارض. طب ده معناه ان الملك ده نازل بحاجه عظيمه. هذا الملك نازل بشيء عظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي. يعني الملك، هذا الملك الكريم، استأذن ربنا سبحانه وتعالى، قال: يا رب ائذن لي أن أسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. شيء غريب، سبحان ربي العظيم. يعني ملك من السماء لم ينزل الأرض أبدا، نزل مرة واحدة بس في الليلة دي. لماذا نزل هذا الملك؟ قال له: يا رب ائذن لي. قال: يا رب ائذن لي أن أسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. قال له: يا رب ائذن لي اني انزل الى نبيك محمد فاسلم عليه، دي حاجة، وابشره بان فاطمة الزهراء رضي الله عنها سيدة نساء اهل الجنة، وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. والحديث رواه الترمذي وصححه الالباني. هذه بشارة عظيمة جدا، ملك من السماء منزلش الأرض أبدا، نزل فقط في هذه الليلة ليبشر رسول الله، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. دي واحد، يبشره بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، يبشره بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض 4 خطوط. قال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد. بيعلمهم بقى عليه الصلاة والسلام، فمسك عصاية وخط على الأرض 4 خطوط كده. قال: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن. والحديث رواه أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابة بهذه الطريقة في التعليم، عمل 4 خطوط في الأرض. قال لهم: تعرفوا إيه الخطوط دي؟ الله ورسوله أعلم. قال لهم: دول أفضل نساء أهل الجنة، خديجة وفاطمة وآسية ومريم ابنة عمران. هؤلاء النسوة الأربع رضوان الله تعالى عليهن جميعا، هم أفضل نساء أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهن جميعا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة سيدة نسائهم، إلا ما كان لمريم ابنة عمران. حديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. حسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، إلا ما كان لمريم ابنة عمران. هو طبعا العلماء بيتكلموا في المفاضلة، مش المقارنة طبعا، لا، المفاضلة بين فاطمة وبين مريم، مين فيهم يسبق؟ طبعا الاثنين دول اعلى حاجة خالص، اعلى شيء في بنات حواء على قمة هرم البشرية، الاثنين دول فاطمة ومريم رضوان الله تعالى عليهما رضي الله عنهن. مين فيهم يسبق بقى؟ الاثنين زي بعض بالظبط ولا فيهم حد سابق كده شوية؟ بيتكلموا بقى في الموضوع ده، انهي افضل؟ بعض اهل العلم يفضل او بيقدم مريم عليها السلام الصديقة، وهذا له أدلة، وبعضهم يقدم فاطمة رضي الله عنها وهذا له أدلة، ولعلنا في الحلقة القادمة، يعني مش هنتكلم في الموضوع بتفصيل قوي لان مش هو موضوعنا، احنا بس بنتكلم عن فضائل السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن مناقبها وعن سيرتها العطرة رضي الله تعالى عنها، نتكلم وناخد الموضوع كده باختصار، نشوف الأدلة اللي اعتمد عليها من قال بتفضيل تفضيل مريم، والأدلة التي قال بها من قال بتفضيل فاطمة رضي الله تعالى رضوان الله تعالى عليهن. وطبعا لا شك ان هما الاثنين في اعلى مرتبة من مراتب هذه الدنيا، ويعني اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان نكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي.